المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. رسالة من المستمع عبد السلام عبد الحميد الشامي، مقيم في الأردن، يقول: في حياة أختي باع والدي لها قطعة من ذهب بحوالي 17 جنيها مصريا في ذلك الوقت، أي من حوالي 30 عاما، فما تقدير فضيلة الشيخ كم ندفع للورثة في الوقت الحاضر، لأن هذا يعتبر دينا في رقبة المتوفى؟ الجواب: إذا كان والدكم أخذ قطع هذه الذهب، هذا الذهب من أختكم على سبيل العطية من ابنته له، فهذا التصرف لا يحتاج إلى تعويض لها، وإذا كان قد أخذها منها على سبيل أنها في ذمته فأنتم تتفقون معها على القيمة التي تساويها هذه القطع وتدفعونها لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول لي: أخت توفيت قبل وفاة والدي بحوالي 30 عاما وأنجبت ولدا وبنت، هل يرثوا شرعا مثلنا أم لهم نسبة حددها الشرع، علما بأن البنت منذ ولادتها وهي مقيمة معنا بالمنزل؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البنت توفيت قبل أبيها فإن أبنائها لا حق لهم في الإرث، لأنكم أولاد الميت وموجودون، وهؤلاء الأولاد يعني أولاد هذه البنت هم من ذوي الأرحام، فلا يرثون مع وجود أولاد الميت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند الانتهاء من الصلاة، ما حكم قراءة الفاتحة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ والمسح على الوجه بالكفين، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما ينتهي من أذكار الصلاة يقرأ آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد صلاة المغرب، بعد يقرأها يقرأ هذه السور. فإذا كان يقرأ فاتحة الكتاب ففاتحة الكتاب لا أعلم لها أصلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: أبو باسل مقيم في المملكة، والدتي أرضعت خالي الصغير مع ابنها الكبير، وخالي له إخوة أكبر منه وعندهم بنات، هل أخي الكبير الذي أصغر منه له أن يتزوج من بنات خالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا رضع من امرأة في الحولين 5 رضعات فأكثر، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى تكمل 5 رضعات. فإذا كان هذا الرجل رضع من المرأة المذكورة 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها، سواء من الزوج الذي هي في عصمته أو من زوج سابق، وكذلك يكون أخا لأولاد الزوج من زوجة أخرى، لأن هذا الرجل وهو زوج المرأة التي أرضعت إذا كانت له زوجة أخرى قبل هذه الزوجة أو معها أو بعدها، فحينئذ يكونون إخوة، أولاده يكونون إخوة لهذا الذي رضع، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون أشقاء ومن أب ومن أم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن صلاة التسبيح وعن عدد ركعاتها وعن كيفيتها، جزاكم الله خيرا. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعيتها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمعة من القصيم تقول: مها بنت محمد من القصيم تسأل وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى قبل العصر 4، هل هذه الركعات النافلة قبل أذان العصر أم بعد؟ الجواب: هذه الركعات 4 تكون بعد دخول وقت العصر وقبل فعل صلاة العصر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: أخوكم في الله ألف فاء ألف مقيم في المملكة يسأل ويقول: ذهبنا مع إحدى حملات الحج الداخلي، وكان مقرها في منى بين نهاية منى وبداية المزدلفة، وسألنا المسؤول عن الحملة هل نخرج للمبيت خارج حدود منى، فأخبرنا بأننا نعتبر في منى وكنا نبيت في المخيم، فهل ما قاله لنا صحيح وأم يجب علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المشاعر المقدسة قامت الحكومة جزاها الله خيرا بتحديدها ووضع علامات لها، وبناء على ذلك فإذا كان مبيتكم داخل علامات منى فقد أديتم الواجب الذي عليكم، وإذا كان وجودكم خارج منى وبتم ليالي أيام منى في هذا المكان فالواجب على كل واحد منكم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، فإذا لم يستطع فإنه يصوم. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له هو أن الشخص ينبغي عليه أن يتأكد بنفسه من جهة تحديد المكان، من جهة تحديد المشعر، ولا يعتمد على كلام شخص بل يتأكد بنفسه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: خرجت بنا الحملة وكنا بعوائلنا من المزدلفة إلى منى بعد منتصف ليلة النحر، وقد رمينا جمرة العقبة، ثم ذهبنا إلى مكة المكرمة وحلقنا وفكينا وتحللنا من إحرامنا، ثم ذهبنا لأداء طواف الإفاضة، وتم كل ذلك قبل أذان الفجر، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن فماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يجوز للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولهم أيضا أن يرموا جمرة العقبة، وكذلك لهم أن يدخلوا ويطوفوا، وبإمكانهم أيضا الحلق أو التقصير. لكن هذا السائل لم يحدد بدقة يعني وقت خروجهم من مزدلفة، فإذا كان بعد منتصف الليل فليس عليهم في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في أيام التشريق 11 من ذي الحجة كنا نذهب مبكرا إلى الجمرات، وعندما تأتي 12 ظهرا نرمي الجمرات، مع العلم بأن أذان الظهر كان حوالي 12:25. فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن فماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: رمي الجمار 3 في اليوم 11 و12 و13 يبدأ وقته من زوال الشمس، ولا يجوز للشخص أن يقدم الرمي قبل هذا الوقت. وإذا كنتم رميتم قبل دخول وقت الرمي فقد فات محل الرمي، وما حصل منكم من الرمي لا يجزئ، وعلى كل واحد منكم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى المستمعات تقول: ما حكم من يقسم ويحلف على أنه لم يقم بفعل شيء مع العلم أنه فعله، ولكن لخوفه يحلف، فهل هو آثم؟ وماذا يجب عليه؟ وهل عليه كفارة؟ وما نوعها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال داخل في اليمين الكاذبة، فهذا الشخص الذي حلف حلف وهو يعلم أنه كاذب، وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب فإنه لا كفارة لهذا اليمين، ولكن عليه التوبة والاستغفار من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا حلفت الأم على ابنها ألا يقوم بشيء معين لكنه يقوم بفعله غير مبال في حلفها، فماذا يجب عليها وعلى ابنها؟ هل تصوم أم تتصدق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون يمين لغو، كما إذا جرى على لسانه قول والله يكررها ولكن من غير عقد قلب عليها، فهذا لا كفارة فيه، ولا ينعقد بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد يحلف الشخص على يمين وهي كاذبة كما سبق في جواب السؤال الذي قبل هذا، وهذا لا كفارة فيه ولكن فيه التوبة. أما إذا حلف الإنسان على أمر فإنه ينظر في هذا الأمر، فإن كانت المصلحة في الإتيان به فإنه يأتي ويكفر كفارة يمين، وإذا كانت المصلحة في عدم الإتيان به فإنه يستمر على يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا بالنظر للشخص بنفسه. أما ما فعله هذا الولد في هذه الصورة المسؤول عنها فهذا يعتبر عقوق من الولد، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وحينما حصل ذلك فالأم عليها الكفارة. ولكن مما ينبغي أن ينبه له في هذا المقام هو موقف الأولاد من ذكور ومن إناث مع آبائهم وأمهاتهم. والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الأولاد من ذكور وإناث أن يقوموا بالحق الذي أوجبه الله عليهم نحو آبائهم وأمهاتهم، وبالله التوفيق. ذهب أهلي إلى المسجد النبوي وكنت حائضا ولم أخبرهم، ودخلت معهم المسجد وصلينا ودعونا، فهل أنا آثمة؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ وهل تصح زيارتي للمسجد وتحتسب لي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا العمل الذي حصل من السائلة من دخولها المسجد ومن صلاتها، فالصلاة وهي حائض غير صحيحة، ودخولها المسجد وهي حائض غير جائز، وعليها التوبة فيما بينها وبين الله جل وعلا. وكان الواجب عليها أن تبلغ ولي أمرها فتبين له أنها على هذه الصفة. أما ما يتعلق بالدعاء، يعني كون المرأة تدعو وهي حائض، فليس في ذلك بأس، لكن دخولها المسجد أصلا لا يجوز وصلاتها غير صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع صالح بن حسين، يقول: ما هو الواجب الشرعي أو الطوعي كما يقول على الولد لوالديه المتوفين، وتحديد الإجابة الشرعي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد من ذكر أو أنثى، تختلف إمكانياته من الناحية المالية، فقد يكون قادرا على أن يوجد وقفا ثابتا لأبيه أو لأمه، وقد يتمكن من إيجاد صدقة في بعض الأوقات، وبخاصة الأوقات الفاضلة، وقد يتمكن من الصدقة ولكن حسب إمكانياته من جهة قدرته في بعض الأوقات وعدم قدرته في بعض الأوقات. أما بالنظر للدعاء فإنه ممكن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة والرضوان. ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس قد يصلي صلاة ويجعل هذه الصلاة عن أبيه ومما ينبغي أن يعلم في هذه المناسبة أن الأعمال الشرعية منها ما أراد الله من الشخص أن يقوم به عينا كالتوحيد والإيمان وجميع أعمال القلب، وهكذا العبادات البدنية من طهارة وصلاة وصيام، وهكذا العبادات المالية البدنية كالحج. فالأصل في هذا الباب هو أنه لا ينوب فيه شخص عن شخص إلا بدليل شرعي. أما ما قصد منه العمل، قصد منه العمل بصرف النظر عن الشخص الذي يقوم به كشخص ينوب عن شخص في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك من الأمور العادية التي طلب منها العمل، التي طلب فيها العمل بصرف النظر عن الشخص، فإن هذا لا مانع من النيابة فيه، إلا إذا وجد مانع من الشخص الذي ينيبه، يعني أنه يقصره عليه، فلا يجوز لهذا النائب أيضا أن ينيب غيره. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو واجب الوالد لأولاده عموما وخاصة أولاده الذين هم في طاعته ثم الذين هم خارج طاعته؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأب راع وأولاده من رعيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منهم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن مسؤوليته عن أولاده توجيههم التوجيه السليم وبيان ما يعود عليهم بالنفع يسلكونه وما يعود عليهم بالضرر يتجنبونه، وكذلك تعليمهم وكذلك مراقبتهم من جهة عدم اقترانهم بقرناء السوء، وكذلك العدل فيما بينهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأب مع أولاده كالطبيب مع المريض، يتحسس مواقع النقص من الولد ويعالج هذا النقص بالأسلوب الذي يرى أنه يحقق المصلحة، لأن الأب يعيش في عقلية ونفسية وتجربة أكثر مما يعيشه الولد، فإن الأب يكون من خلال ما مر عليه في حياته يكون عنده تصور واسع للأمور، بخلاف الولد يكون تصوره ضيق. وينبغي أيضا أن يكون الأب مع أولاده واسع الصدر، بحيث أنه لا يضيق عليهم إلى درجة أن ينفروا منه، لأنه إذا نفروا منه خسرهم من جهة، وهم يخسرونه من جهة، وقد يخسرون أنفسهم من جهة أخرى، وبخاصة إذا كانوا على مستوى من السن ومن العلم وكذلك من جهة الإمكانيات المالية لا تساعدهم على معرفة جلب المصالح لأنفسهم ودرء المفاسد عن أنفسهم. أما إذا كان الولد قادرا على استقلاله بنفسه وقيامه بالحقوق الواجبة عليه لنفسه ولأولاده إذا كان له أولاد ولزوجته، فلا ينبغي للأبي أن يفرض على ابنه أن يبقى معه، اللهم إلا إذا كان الأب في حاجة ماسة إلى وجود الأب إلى وجود الابن بجواره، فلكل صورة علاجها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو تكرمتم شيخ عبد الله، هذه الجفوة بين بعض الآباء وبعض الأبناء، ما هي أسبابها؟ كيف هو علاجها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: لا ينبغي أن يلقى اللوم على الآباء مطلقا ولا على الأبناء مطلقا، بل إذا حصل شيء من ذلك فينبغي على الأب، إذا كانت الجفوة من الابن، ينبغي للأب أن يدرس الأسباب التي جعلت ابنه يميل عنه، فيدرس الأشخاص الذين يرتبط بهم هذا الابن، والأوقات التي يذهب بها، والأعمال التي يعملها معهم، وكيف يقضي وقته، وما هي الموارد المالية التي تأتي إليه، وما هي المصارف التي يصرف فيها هذا المال، فيدرس جميع هذه الأمور، وبعد ذلك يحدد السبب الذي من أجله مال ولده عنه. فقد يكون هذا الولد مال عن أبيه وجفاه، لأن الأب متمسك بأمور الدين، وهذا الولد وقع في يد قرناء السوء فأغروه، فصار يقضي وقته معهم ويوفرون له ما يريد، وذلك من أجل تحقيق المفاسد التي يريدونها منه، ووجوه المفاسد لا تخفى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.